ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. عباد الله، الله عز وجل ما خلق الخلق سدى وهملة، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. فالغاية غاية الله عز وجل، ومقصده من إيجاد الخلق ومن خلق السماوات والأرض وما فيهن ومن خلق الإنس والجن، ليس هناك غاية إلا أن يكونوا عبادا له سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم إن هذه الغاية هي وظيفة الرسل في إبلاغها، فالعبودية هي غاية الله من خلقه، والعبودية هي رسالة الرسل أجمعين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهو أمره سبحانه وتعالى في كثير من كتابه أو من آية كتابه: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وغير ذلك من الآيات. ولذلك كان لزاما، بناء على أن العبودية هي غاية الله من خلقه، وأن العبودية هي رسالة الرسل إلى من أبعث فيهم، حتى أنه ما من رسول إلا وخاطب قومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك كان لزاما على الخلق أن يقوموا بهذه الحقيقة وبهذه الوظيفة وبهذه الغاية وبهذه الدعوة، وهي العبودية. لابد أن يقوم بها الخلق من باب أن يحققوا مقتضى الخلافة، لأنك قد وكلت أو قد جعلت في مقام الخليفة لله عز وجل: إني جاعل في الأرض خليفة. تخلفه بماذا؟ بأن تكون عبدا له، بأن تحقق فاعبدون. وكذلك من باب أن يسود سلطانه ومراده في كونه، فالله عز وجل ليس له مزارع يزرع فيها الناس، وليس له مشاغل ومعامل ومصانع يعمل فيها الناس، بل إنه صاحب الفضل. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فهو الذي يعطيك وأنت لا تعطيه، وهو الذي يرزقك وهو الرزاق لا يرزق، وهو الذي يطعمك ولا يطعم. سبحانه وتعالى. إذن أنت مطالب أن تقوم بهذه الغاية إقامة لمقتضى الخلافة وبسطا لسلطان الله عز وجل ومراده في كونه، وقياما بمقتضى الأمانة التي أبت السماوات والأرض أن يحملنها وأبين من ذلك وأشفقن منه. إنا يقول تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أنت تحملت الأمانة وأنك ستسأل عن هذه الأمانة يوم القيامة. وما هي هذه الأمانة؟ وما هي؟ أن تكون عبدا لله، أن تقيم حقه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه أمور ينبغي أن نفهمها. إذن أنت مطالب بوظيفة واحدة لا ينبغي أن تضيع منك، إن أقمتها نجوت وإن ضيعتها هلكت، وهي العبودية لله رب العالمين. وهذه العبودية هي توحيد رب العالمين في إلهيته، توحيد العبودية، وهي توحيد القصد والطلب، وهو توحيد الإرادة الطلبي، وهو توحيد الله بعبادتك وبعملك قياما بحقه. لأن هذا التوحيد الذي هو توحيد العبودية الذي هو توحيد الإلهية هو حق الله على العباد، حق الله على العباد. فكان معاذ رضي الله عنه رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، أي رفيقه يركبان الحمار، فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد، اسمع، حق الله على العباد، حق الله عليك أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله تفضلا وإنعاما، حق كتبه هو جل شأنه على نفسه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا كلام ينبغي أن تتفهمه، ولكم دندنت حوله وذكرته بتفصيل وبيان في مقالات أخر في غير هذا المقام، لكن الكلام يتصل بعضه ببعض. إذن ما هي وظيفتك؟ أن تكون عبدا لله لتحقق ماذا؟ لتحقق العبودية لله وحده دون ما سواه، بلا شريك ولا ند ولا مثيل. والناس في هذه الوظيفة منهم من أقامها كالصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين، وألحقنا الله بهم يوم الدين، أقاموها على خير وجه. ومنهم من ضيعها واستنكرها وأباها وجحدها، وهم عموم الكفار في كل زمان ومكان. وهناك من خلط فصار كالمضيع فأقام بعضها وضيع بعضها، فأقام بعض الأصول وضيع غيرها، فعبد الله في المسجد وصلى وصام وزكى وحج، لكنه في المقابل أسقط حق الله عز وجل في المعاملات وفي التحكيم وفي إقامة شرعه وفي بسط سلطانه على الأرض. فهذا يكون قد عبد الله من وجه وكفر به من وجه. ومثل هؤلاء من قال الله فيهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإياك أن تستنكف عن هذه الوظيفة أو تضيعها، إياك. وإياك أيضا أن تضيع شطرها، فمن ضيع شطرها كمن ضيع كلها، من ضيع شطرها كمن ضيع كلها. فمن آمن بالله في الصلاة، ومن آمن بالله في الصيام، ومن آمن بالله في الزكاة والحج والصدقة وغير ذلك ثم كفر بالله في حكمه وشرعه والبيع والشراء وأكل الربا ورضي به وتعامل بالباطل وغير ذلك، فيكون قد آمن بالله في شطر وكفر به في شطر. والله يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت في شطر أو في قليل أو في كثير لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إياك أن يقع منك بعض فساد في دينك، فإن قطرة شرك تفسد بحر توحيد، فإن قطرة شرك تفسد محيط توحيد. فلذلك كان لزاما أن تكون عبوديتك توحيد. ومعنى توحيد يعني تحقيقا للا إله إلا الله التي تذكرها ليل نهار، والتي هي عنوان الملة والدين، عنوان الملة والدين لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله تعني أنك تكفر بكل معبود سوى الله. لا إله، لا إله كلمة كفر، ثم تعلن إيمانك بالله وحده إلا الله، كأنك تقول كفرت بكل معبود، كفرت بكل معبود إلا الله هو الذي لا أكفر به وهو الذي آمنت به. إن كثيرا منا قد يحب سماع الكلام في أحكام الصلاة أو الصيام أو الزكاة، أو إن كان مسافرا للحج يحب أن يعرف أحكام الحج، لكن كثيرا منا أيضا لا يعرف مثل هذا الكلام، ولا يعرف القضية التي هو مسلم بها إجمالا وناطق بعنوانها دواما لا إله إلا الله، لا يقيم لها مقتضا ولا يعرف لها تفصيلا. وهذا يلزمك أن تتعلم هذه القضية دوما، وأن تحافظ عليها كما تحافظ على إبقاء نفسك يجري في صدرك خشية أن لا تموت. فكما أن الإنسان كلما أحس بأن هناك مقام يخنق فيه، يقل فيه نفسه، فيهرب منه ويطلب السعة التي تنجيه من أن يخنق، كذلك ينبغي أن يعلم أنه ينبغي أن يتنفس توحيد، كما يتنفس الهواء يتنفس توحيد، فلا يكون في قلبه إلا مقتضى التوحيد من إنزال الله منزلته ومعرفة قدره والعزم على أن لا يعبد سواه، سواء بعبادة قلبية أو بدنية. لذلك عرفوا العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، اسم جامع. إذا ما سألتك ما معنى العبادة فتقول الصلاة والصيام والزكاة والحج، فأقول لك هذه بعض صور العبادة، لكن ما معناها؟ تقول العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. فالباطنة كالخوف والرجاء والحب والعزم والنية واليقين الذي لا يصاحبه شك ولا ريب، والتوكل واعتماد القلب على الله، والطمع فيما عنده، والحرص على مرضاته ومراقبته، كل ذلك من العبادات القلبية. وحب المؤمنين وبغض الكافرين وموالاته، وحبه حبا يبعث على الذل له والخضوع لتقديسه سبحانه وتعالى وعلو شأنه وعظيم مرتبته في النفس، كل ذلك من عبادة الباطن. وأما الظاهر فمنه ما يتعلق باللسان، أعلاه لا إله إلا الله نطقا، ثم القرآن والذكر والتسبيح والتحميد والتهليل وقول العدل وقول الصدق وشهادة الحق بلا زور والإنصاف والشهادة للمحسن بإحسانه وللمسيء بإساءته، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحض على الخير وتجنب الفحش في القول والخنا والرفث في غير موطنه، كل ذلك من الظاهر. ومن الظاهر العملي الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف في المملوك وفيما يقدر عليه باليد، وبر الوالدين والإحسان للجيران والرفق بالحيوان وإعطاء الطريق حقه وغير ذلك مما هو معلوم مبسوط في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، ولا الله عز وجل لا يأمر بشيء إلا إذا كان يحبه، فكل ما يحبه أمر به وكل ما يبغض نهى عنه، كل ما يحبه أمر به وكل ما يبغضه نهى عنه. فهذا أمر ينبغي أن نتفهمه وأن نتدبره وأن نعلم أنه مما ينبغي أن يراعيه العبد. اعلم عبد الله أن اليوم حياة بلا موت، وغدا أو بعد لحظة أو بعد قليل أو كثير موت، وبعد الموت بعث ونشور، ثم حساب بناء على ما قدم العبد قبل الموت. فاليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل. والعبد لابد أن يعلم أنه إن كثرت صلاته وكثر صيامه وكثرت نفقته وبنى المسجد وتصدق على اليتيم وغير ذلك لن ينفعه بشيء إلا إذا كان قد أقيم على قاعدة التوحيد، إلا إذا كان قد أقيم على قاعدة التوحيد. فلن يكون للعبد دين إلا إذا أقامه على قاعدة التوحيد. فمن أتى ربه بالتوحيد نجا حتى وإن قل عمله، ومن أتى بكثير عمل على غير توحيد بسبب أو بآخر، لجهل لغفلة لضلال لتقليد مجتمع لعرف سائد أو بائد، فإنه سيرد عليه عمله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقبل أن تبحث عن العمل، ابحث عن القاعدة التي ستقيم عليها العمل. فكثير منا يفرح بالبر، وهذه من علامة الإيمان. ففي الحديث: المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته. فكل من يحب البر ويفرح بأي عمل، يقرأ قرآنا أو يحفظ بعضه أو يحفظه كله أو يتصدق أو يصوم أياما أو غير ذلك أو يسبح أو يذكر، كل ذلك من الخير ومن البر، المؤمن يسر به ويفرح بوجوده. لكن كيف يرتفع إلى الله عز وجل؟ لن يرتفع إلا على قاعدة التوحيد. ولذلك في الحديث فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أن الله يقول يا ابن آدم يا ابن آدم، وهذا خطاب لمن وكلوا، لمن حملوا الأمانة، لمن استخلفوا، لمن عليهم حق التوحيد، لمن جعلوا وخلقوا للعبادة، يا ابن آدم، يا من أنت مطالب بحق رب العالمين، لو آتيتني بقراب الأرض خطايا، قراب حجم الأرض يعني قرب حجم الأرض، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، أي أن من ملك القاعدة وهي قاعدة التوحيد نجا وإن قل عمله. طب ومن كسر عمله وكان زاهدا عابدا لكنه جاهلا غافلا لا يعلم حقا من باطل ولا يقيم للتوحيد قائمة ولا يعرف حق الله في شرعه ولا حق الله في وحدانيته ولا حق الله في الخوف، فلا يخاف إلا من الله، ونحن في أرض ظلم ينبت فيها الخوف أو يوجد فيها الخوف الباعث على نبتة النفاق، من لم يقم هذه الموازين ومن لم يقم هذه القاعدة وهي قاعدة التوحيد التي تدل على البراءة من الشرك، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. فالقاعدة أولا قبل أي شيء. إذن أنت غايتك أن تكون عبدا، غاية الله منك أن تكون عبدا له، ورسالة الرسل جميعها هي أن يعبدوك لله لا للطواغيت، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وينبغي أن يكون مرادك وأن يكون هدفك وأن يكون سعيك لتحقيق تلك الغاية، فإن حققتها نجوت وإن ضيعتها هلكت. وهذا يعني أنك مطالب بأن تتعلمها، تسأل عنها، تفتش عن مضمونها، تعرف مقتضاها، تقيمها بشروطها، لأنك في الدنيا يحكم عليك بالإسلام، ولا يحق لأحد أن يحكم عليك بكفر إلا بضوابط وشروط. فما دمت تقول لا إله إلا الله فأنت من أهل لا إله إلا الله، لكن هناك فارق كبير بين حكم الدنيا وحكم الآخرة. فحكم الدنيا لا يقوم على الأصل، لا يقوم على القواعد الحقيقية، بل يقوم على الظاهر، والله يتولى السرائر. وهذا معمول قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإنهم قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. إذن هناك حساب بين النبي والقوم، أو بين الناس بعضهم بعض، وهناك حساب بين العبد وربه. أما الحساب بين الناس بعضهم بعض أن هذا هو الحج محمد والحج علي ومحمد وحسنين ومحمدين، هذا مسلم وهذا مسلم وهذا مسلم، بناء على الظاهر. أما الحساب بين العبد وربه فإنه يقوم على: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. وكثير من أهل لا إله إلا الله يقعون في الشرك، وكثير من أهل لا إله إلا الله مخوخة مسوسة ضمائرهم، فهم من المنافقين الذين يكونون لهم حكم الإسلام ظاهرا ولكن حسابهم بينهم وبين ربهم ليس من المسلمين ولا من المؤمنين، وإن كانوا في الدنيا يقال لهم يا مسلمين يا مؤمنين في الظاهر. هل أنا أستطيع أن أعلم ما في قلبك من يقين وانتفاء ريب وحب وخوف ورجاء وحب لله ومحب أوليائه والغيرة على الدين وعلى حرمات الدين والتألم لمصاب المسلمين والحزن على نقوصهم والفرح بألم الكافرين وغياب علامتهم وهبوط رايتهم والحزن في المقابل على غياب علامة المسلمين وهبوط راية المسلمين. هل أحد يستطيع أن يضبط ما في قلب غيره؟ والله أنت لا تستطيع أن تضبط ما في قلبك إلا أنك تجتهد أن يعينك الله على قلبك وعلى نفسك، لأنه لا يعلم ما في القلب على اليقين ولا يعلم ما في القلب على الحقيقة إلا المتحكم في القلوب ومقلبها وخالقها. فلذلك جعل أمر الحقيقة وأمر الباطن إليه وحده. أسأل الله أن يرزقني وإياكم قلبا سليما، وأن يجعلني وإياكم من الموحدين المؤمنين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن العبادة أو العبودية أو توحيد العبودية أو توحيد الإلهية الذي هو حق الله على العباد، الذي هو مراده من خلقه، والذي هو دعوة الرسل أجمعين، والذي هو مطلوبك وتكليفك الأول الذي به تكون وبغيره لا تكون، يقوم على تركيب من ثلاثة معطيات. فهذه العبودية لها أركان، هذه العبودية لها أركان، هذه الأركان ثلاثة: الحب لله عز وجل، لأن المعبود هو الله، فهذه الأركان هي بينك وبين ربك، إن حققتها أقمت مقتضى العبودية، وإن لم يكن فإن ذلك قد يكون سببا لبعدك أو خسارتك. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الفائزين. الحب والخوف والرجاء. الحب، أذكر في وقت يسير ببعضه وأفصل في مقام آخر. هذا الحب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حب هو لله وحده يليق به، حب يتوافق مع ذات الله عز وجل ووحدانيته التي تقتضي ألا شريك وألا ند وألا مساوي وألا مساوي له. لماذا؟ لأنه واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ليس الله اثنان وثلاثة واربعة ونحن اخترنا واحد منهم، بل هو على الحقيقة واحد أحد، هذه حقيقة. أمنت بها أم لم تؤمن، سلمت بها أم لم تسلم، فهي حقيقة دامغة مبسوطة في الكون أدلتها، بيانها لا يخفى أبدا في كل شيء، دليل على أنه الواحد. فوحدانية الله لست أنت الذي تقيمها ولا تثبتها، بل أنت مطالب بالاعتراف بها، هي قائمة. الله واحد أحد، هذه حقيقة قائمة يشهد بها الكون كله، يشهد بها الكون كله. ما بقي عليك إلا أن تعترف بها وتقيم مقتضاها وتؤمن بها، لا أن تقيمها. ليست الوحدانية اتفاق بين العباد وربهم فاتفق معهم على أن يجعلوه واحدا حيث يوجد غيره، حاشا وكلا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فليس لله ند ولا مثيل ولا شبيه ولا مساو، بل هو واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في شأنه، واحد في قدره. فالكفار ما هلكوا إلا من باب وما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، هذا بعض شأنه سبحانه وتعالى. حب يتوافق مع صفات الجلال، حب يبعث على الذل والخضوع. فالعبادة من حيث حقيقة مضمونها هي كمال الحب مع كمال الذل والخضوع. ولو أحب أحدا، لو أحب أحد أحدا دون أن يخضع له فلا يسمى عابد. ولو خضع لأحد أو خضع أحد لأحد وزل له دون محبة لا يسمى عابد. فإنك قد تحب كبيرا أو تحب عظيما أو أبا أو عالما، لكن دون ذل وخضوع فلا يقال أنت عبد له. وقد تذل لظالم أو تخضع لبطش دون حب لا يسمى هذا أيضا عابد. إنما العابد هو من أحب حبا بعث على الذل والخضوع. كيف حب يبعث على الذل والخضوع؟ حب مبعثه مقام علي وقدر زكي وشأن لا مثيل له ووصف ليس كمثله شيء، فينزل في النفس منزلة الجلال على قمة الجمال على قدر علي، فيبعث ذلك على خضوع من حوى قلبه ذلك المعنى، استعلاء لقدسية الملك ومشاهدة لجلاله، فيكون خضوعا وذلا لجلال عظيم وليس لبطش لئيم سبحانه وتعالى. فكلما على قدر ربك في قلبك، كلما وجدت نفسك منطاعا في الذل والخضوع له. خضوعا لماذا؟ لجبروت أو لبطش؟ خضوع لجلال عظيم تبارك اسمه وتعالى جده، ولا إله غيره، ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. جلال يرعب القلب ارتجافا، جلال يؤثر في القلب زلزلة تعظيما. فعندما يكون ذلك يبعث على الذل، ولذلك يسمى محبة الذل والخضوع. فإذا تحقق حب، إذا تحقق حب مع ذل وخضوع، كان من تحقق له ذلك معبود، كان من تحقق له ذلك معبود. والناس عندما اتخذوا من يعبدونه من دون الله اصطنعوا لهم كيانا وقدرا حتى يحبوهم، ثم اصطنعوا لهم قدرة حتى يخافوهم ويذل لهم، أو يذل ويخضعوا، وفي الحقيقة ليس له مكان في القلب. اعلم حقيقة مهمة، ما الفارق بين من يعبد قبرا أو وسلا أو شجرا أو حجرا وأنت الذي تعبد الله؟ ما الفارق؟ أنك عندما تتعرف على جلال الله وصفاته العليا وأسمائه الحسنى ومقامه الذي لا شبيه له وشأنه الذي لا مساو له، فإن الفطرة تستقبل ذلك بترحاب واستقاء وتوافق وعلو، فتجد تلذذ وتوافق بين تركيب قلبك وبين معطيات الإيمان بشأن الرب جل وعلا. لا اصطدام، فيش تصادم، ما فيش تصادم. كما يلتقم الصبي أو الرضيع ثدي أمه فيخرج من بطن أمه شيئا هو بالنسبة له كفطرة مستساغ، فيأخذه ويستمتع به دون غضاضة. ولو أنك حاولت أن تشرب ذلك اللبن الخارج من صدر أمه لعلك ما استسغته، لأنه غير متوافق مع تكوينه، مع تكوينك أنت أو مع ما صرت إليه. بينما بالنسبة له هو ألذ مطعوم يجده في حياته في هذا الوقت توافقا فطريا. ولله المثل الأعلى، إن القلوب تحتاج إلى رضاعة الإيمان بالله، إن القلوب تحتاج إلى رضاعة معرفة قدر الله، خاصة وأننا نقيم بأعمالنا ونقيم بتصرفاتنا وأقوالنا ما يدل على أننا لا نحب الله، ما يدل على أننا لا نحب الله. يسأل السائل فيقول كيف ذلك؟ أقول لك الحب، حب الله علامته الذل والخضوع له، لأن هذا الذل والخضوع ترجمة لا إرادية تورثك غيرة على حرماته، فتجد نفسك محجوز عنها حبا. ليس حب الله دندنة كدندنة الصوفية مع البعد عن الأحكام مع فعل المعاصي بل والشرك وترك الطاعات والتكاليف. فلا فارق عند الصوفية أن تكون ملتحن أو حليق، أو أن تكون المرأة متبرجة أو متحجبة، أو أن يكون واقفا على الحدود الشرعية في بدعة أو سنة. لماذا؟ لأن الأمر عنده مجرد فلسفة لا قيمة لها. ثم يقول لك المهم حبه والذوب في عشقه. وما الفائدة؟ إن الحب الذي لا يبعث في حق الله على الخضوع والذل ليس حبا. وأعظم علامة على الحب مع تفصيل يأتي في مقام آخر هو وجود ذلك الخضوع والذل الذي يظهر في فعل الأمر وترك النهي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن جعل علامة الحب ما هي؟ الذل والخضوع الباعث على اتباع الرسول دون اعتراض ولا ريب ولا شك ولا تململ ولا استنكاف. النهارده لما تيجي تقول لي واحد اعمل كذا يقول لك اقنعني اقنعني. إذا خاطبته بأي أمر تقول للبنت تحجبي تقول لك أنا لسه صغيرة، أنا إيه اللي يخليني أكفل نفسي؟ تقول للراجل اترك الربا، الربا من أكله دخل في حرب مع الله. يقول لك ده دي الفلوس بتشتغل وبتكسب وفلان قال عليها وفلان قال سوى عليها. لا تجد في قلبه نوع ذل وخضوع يبعث فيه الاستجابة للأمر والرعب والبعد عن النهي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فإن نظرت في مجتمع وجدت أن أكثر ما فيه المخدرات وترك الصلوات وفعل الموبقات والزنا والخنا بين الصبيان والبنات، وجدت فيه السرقة، وجدت فيه موالاة الطواغيت والرضا بالظلم والحرص عليه وجدت فيه الربا، وجدت فيه فعل المحرمات. لما تجد ذلك، هل تستطيع أن تقول أن مثل هؤلاء يحبون الله؟ ما الفرق بيننا وبين الصحابة؟ كان لهم 4 أرجل، كان لهم 6 أيادي، كانوا مثلنا يصيبهم المرض، وكانوا مثلنا يصيبهم الفقر والعوز، وكانوا مثلنا، كان الواحد كثير منهم يظل اليوم والاثنين لا يجد ما يطعمه، حتى كان ذلك في حق خير الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ما الفارق بيننا وبينهم وإن كانت الأمور تتشابه مع حياتنا؟ الفارق هو وجود الحب لله في القلوب الذي دلت عليه العلامات. ما هي العلامات؟ فاتبعوني. هل هناك في التاريخ، تاريخ المسلمين، هل هناك في تاريخ المسلمين ما يبين ويذكر أن هناك متبعين لرسول الله خيرا من الصحابة؟ الصحابة كانوا يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وسلم كما لو كانت مسلطة عليه كاميرات، ينتظرون منه الحركة قبل السكنة، ينتظرون قوله حتى يستجيب له ويسارع بفعله، لا يحتاجون في ذلك إلى محاضرات ولا مواعظ. أنت إذا أردت أن تعلم أحدا من الناس تحتاج إلى محاضرات ومناظرات وكلمات، واقرأ الرسالة دي واسمع الموضوع ده، وهي المسألة يسيرة. لماذا؟ لأنه لا يتبع. فهذه علامة على الحب. إن حب الله، الحب أقسام، أولها حب الله، والثاني هو الحب الذي يبغضه الله، حب الشرك، وهو أن تحب مع الله غيره، والثالث الحب الطبيعي الذي ذكر الله فيه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. حتى لا أطيل عليكم، يكون هناك تفصيل في مقامات أخرى لهذه المعاني، لكني أوصي نفسي وإياك قبل أن أغادر هذا المقام أن تراجع نفسك فيما يتعلق بموقفك من العبودية، موقفك من التوحيد، موقفك من الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. أين أنت من هذه القضية؟ أذكر نفسي وإياك، راجعها، تب إلى ربك، ابحث عنها، تعلمها، بها تكون وبغيرها لا تكون. كان السلف يقولون دينك دينك لحمك دمك، دينك دينك لحمك دمك، هو ذا هو ذا، كينونتك في دينك، كرامتك في دينك، مقامك يوم القيامة بحسب دينك. فإن كان دينك جيد، فإن كان دينك مرضي فأنت مرضي، وإن كان دينك مردود فأنت مردود. فالمرء بدينه، والدين قاعدته وصلبه وأصله هو توحيد العبودية. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الموحدين، وأن يجعلني وإياكم من العابدين لله وحده دون ما سواه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حبب إلينا حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. أصلحنا وأهلنا وأولادنا، وأقمنا في ديننا على ما يرضيك عنا. اللهم يا رب اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وهون الرقد على الراقدين. اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم أرخي عيش الناس يا رحمن يا رحيم، اللهم يسر قوتهم ولا تحوجهم إلا لك يا رحمن والرحيم. اللهم إنا نسألك أن تنجنا من طواغيت العرب والعجم. اللهم من أراد بالمسلمين شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم من شق على المسلمين فشق عليه. اللهم من رحم المسلمين فارحم. اللهم يا رب اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها،